Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin Siril Ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Thank you.

اشعلنا يا حبيبنا شفاعة ربك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله صل النبي محمد مكرم قلبي بحبك مكرم